بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان قد شرع رحمه الله تعالى في الكلام على المسند الذي يصححه هو ويثبته رحمه الله تعالى من حديث يعتمد عليه المخالف فيما يتعلق بجواز توسل بذوات المخلوقين، وإن كان المخالف قد توسع فيه من الاستدلال به، لو وقفوا على ما يتعلق بتوسل البدعي لكان أخف، وإنما يستدلون به على الشرك الأكبر وهو دعاؤه وسؤاله. حينئذ الحديث لو صح من حيث الدلالة أنه يجوز التوسل بالذوات لا يصح أن يقال إنه يجوز سؤال الموتى، وفرق بين النوعين، لأن من يجيز السؤال يحتج بهذا الحديث. فذكر رحمه الله تعالى هذا النص كما ذكرنا سابقا لأن من يجوز السؤال بذوات المخلوقين يحتج به، وسبق قوله وليس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. قد يظن يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار فهمه، فالحديث قد يكون ثابتا ويختلف حينئذ في الاستدلال به في النظر في دلالة الألفاظ، وقد ينظر إليه باعتباره فقط دون غيره، وقد ينظر إليه باعتبار اللفظ ومراد المتكلم مع النظر إلى الأصول العامة، وفرق بين النظرين. حينئذ إذا أثبت هذا الحديث فنوجهه باعتبار الأصول العامة أن المراد به النوع الثاني كما ذكره هنا رحمه تعالى، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. حديث الأعمى قال هنا رواه الترمذي والنسائي وأحمد كذلك وابن ماجه والبيهقي كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، من القسم الثاني من التوسل به بدعائه. والقسم الأول ما هو؟ نعم، التوسل به الإيمان به وطاعته، حينئذ هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، بل هو أصل الدين. والثاني كذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أنه فرق بينهما في أول الكتاب باعتبار التكفير، من أنكر كل من النوعين فهو كافر، لكن من أنكر النوع الأول الذي هو التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فلا يشترط فيه إقامة الحجة، لا يشترط فيه إقامة الحجة بمعنى أن عنده شبهة لابد من إزالتها. وأما الثاني ففيه خفاء والأول أظهر، وإذا كان كذلك فلابد من إقامة الحجة، لأنه قد يكون ظاهرا في زمن ويكون خفيا في زمن آخر، حينئذ إذا أنكر لابد من إقامة الحجة. فابن تيمية رحمه تعالى جعل هذا الحديث من القسم الثاني، إذن لا إشكال فيه لأن النصوص دلت على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، أي حديث ظاهره التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإما أن نجعله من الأول أو من الثاني، لأن القاعدة هكذا، لا سيما في الأحاديث المشتبهة التي لا تكون محكمة، حينئذ إما أن ننزل على النوع الأول أو على الثاني. ظاهر هذا النص واضح كالصريح، بل هو صريح فيه أن هذا النوع يعني الحديث حديث الأعمى من القسم الثاني الذي هو التوسل به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، هذا أصل الحديث، وما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل ذلك أن يدعو له، إذن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال بل ادعوه، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين، إذن توجه إلى الله تعالى ويقول يعني في دعائه اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك. عرفنا أن التوجه هنا بمعنى التوسل، أتوجه بك أتوسل بك بمعنى واحد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه في، أي اقبل شفاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يصلي وأن يدعو ثم شفع أن يقبل الله تعالى فيه، ولذلك قال فشفعه فيه، يعني شفع نبيك فيه، اقبل دعاءه فيه، مع كوني قد دعا كذلك الأعمى. قال: فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وشفعوا فيه. إذن هذا النص واضح، بل هو صريح فأنه من القسم الثاني، فلا حجة لهم فيه البتة، بقطع النظر عن كونه ثابتا أو لا. صحيح، بقطع النظر عن كونه ثابتا أو لا. إن كان ثابتا هذا معناه، إن كان باطلا إن صححه المخالف حملناه على هذا المعنى، لأن النظر والجدل مع المخالف يكون على هاتين المرتبتين. إن اتفقنا على صحة الحديث صار البحث في ماذا؟ في الدلالة. إن اختلفنا أولا نبحث في ما يتعلق بإثباته، هل هو صحيح أم لا، فنثبت أولا ضعفه، ثم لو نأتي إلى التنزل، لو صح كان معناه كذا، ولا يلزم من ذلك أننا صححنا الحديث. صحيح، لقلنا مع المخالف: لو صح استدلالك كذا لكان الجواب كذا. إذن جوابي لا يستلزم إثبات ما ادعاه المخالف، لأن هذا من قبيل التنزل، والتنزل لا يلزم منه ماذا؟ الموافقة. انتبه لهذه، لأن بعضنا إذا قيل لو قيل كذا ظن أنه قول له، وليس الأمر كذلك. وهذا كثير في كتب العلم لا سيما شروح الأحاديث، يقول لو قيل كذا قيل كذا، فيأتي يقول قال ابن حجر كذا، ينسبه قولا إليه ولا يكون قولا. لماذا؟ لأن هذا يعبر عنه كما يقول بعض أهل العلم أنه ذكره بحثا، مباحثة، مذاكرة، مجادلة، منازعة، ولا يكون قولا له. فلا تأتي إلى قول إذا قيل كذا فجوابه كذا تقول هذا قول ابن حجر أو هذا قول النووي أو قول فلان من أهل العلم، يقول لا، لا يصح، هذا غلط، وهذا لا يحسن معنى المناظرة أو آداب المناظرة، البحث المناظرة، لأن النظر هنا في الدلالة. قال: فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه، وهو دعاؤه، وهذا لا إشكال فيه، الجواب هذا لا إشكال فيه. بقي ماذا؟ بقي الإشكال في قوله: يا محمد يا رسول الله، هذا لابد من الإجابة عنه. هل هذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله؟ قل لا. الجواب أن يقال اختصارا كما يعبر أئمة الدعوة النجدية، وهو أخصر من كلام تيمية، أن النداء على نوعين: نداء حقيقي يراد به ذات الشخص، ونداء مجازي. النداء المجازي هذا استحضار الشيء في القلب ومخاطبته، هذا لا إشكال فيه، هذا كثير موجود فيه في لسان العرب في الأشعار ونحوها، حينئذ يستحضر الشيء في قلبه ويخاطبه، لا إشكال فيه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثال نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، خاطب الشهود به بالقلب، يعني شهده في القلب، أحضره في قلبه فناداه. هذا النداء يسمى ماذا؟ يسمى نداء مجازيا، وهذا لا يكون شركا. قال: كما يقول المصلي، له نظير في الشرح، كما يقول المصلي، وهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في حياته قد يقال ماذا؟ في حياته، لكن كذلك هو شرع عام إلى قيام الساعة. كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، خطاب أو لا؟ خطاب. هل استحضر ذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل لا، قد يستحضره عامي نحو ذلك يكون قد أخطأ، وإنما أراد استحضاره قلبا، حينئذ يقول السلام عليك أيها النبي. قال: والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه. قد يقع الإنسان يأتي بمناظرة تامة هو في بيته، يمكن أو لا، يستحضر فلانا ويرد، وإذا استحضر الجواب رد عليه، إلى آخره، معارك وهو ماذا؟ وحده، وقد يرفع صوته ويتكلم إلى آخره، لكن لا يضرب. قال: وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب، وإن لم يكن في الخارج يعني خارج الذهن من يسمع الخطاب. إذن هذا الجواب اختصارا كما يعبر أئمة الدعوة النجدية، أنه نداء مجازي فلا يكون شركا، فلا يكون شركا. فلو تكلم متكلم اليوم قال يا رسول الله وعن به هذا المعنى، لا إشكال، لا نقول فيه ماذا؟ شرك. ولذلك قد يكثر عند بعض الناس اليوم إلا رسول الله أو يا رسول الله يا رسول الله، حينئذ نقول ماذا؟ هذا لا يعتبر شركا. هذا الأصل، أن اللفظ هذا لا يعتبر شركا إذا كان ثم حقيقة عرفية، أو أطلقه بعض المشركين ونحو ذلك حينئذ نأتي بماذا؟ بالاستفصال. أما اللفظ من حيث هو نقول هذا لا يدل على الشرك وليس مستلزما للشرك مطلقا، لا بد من الاستفصال. قال رحمه الله: هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء المستجاب. هذا جواب آخر، محمل آخر. أولا وجهنا اللفظ على ظاهره أنه من القسم الثاني من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بدعاء وشفاعته. ثانيا هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن أهل العلم ذكروا هذا الحديث في هذا الموضع، فدل ذلك على أنه من معجزاته. وإذا كان من معجزاته صار ماذا؟ من خصائصه، حينئذ صار من خصائصه، ولا يأتي آت يتأسى به. ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ليس محلا للتأسي، ليس محلا للتأسي. هذا الذي عناه بقوله في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب. وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، وهذا لا يكون في سائر العميان كما مر معنا أنه لو فعله غيره لما كان حصل له ما حصل لهذا الأعمى، لأنه لا يتحقق إلا بمجرد الدعاء، وهذا لا يكفي لأن النص دل على ماذا؟ على دعاء من الأعمى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتصور إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعده فلا يتصور. حينئذ أتى بجزء من مدلول النص ولا يكون هو السنة. السنة لابد أن تكون مركبة، بمعنى ماذا؟ أن يدعو الأعمى أو صاحب الحاجة وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني موجود متحقق أم لا؟ ممتنع، حينئذ سقط الأول فلا يتأسى به البتة. قالوا: هذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، ثم ذكر ما يتعلق برواية البيهقي. فيما سبق نسبه إلى الترمذي والنسائي، قلنا كذلك رواه أحمد في المسند والبيهقي. بدأ برواية البيهقي، لما بدأ برواية البيهقي؟ هل هو أجل من الترمذي والنسائي؟ جواب لا. قلنا ثم فائدة تتعلق به بالسند، لأن هذا السند مداره من حيث ماذا؟ الثبوت عدمه على أبي جعفر، ثم أبو جعفر هنا روى عن عمارة بن خزيمة، وأبو جعفر عن عمارة ابن خزيمة رجلان، إما الخاطمي وإما غيره، ثم نزاع بين أهل العلم. ابن تيمية رجح ماذا؟ الخاطمي، وإذا كان الخاطمي حينئذ الحديث ثابت، وابن تيمية يرى صحة الحديث، ولذلك قدم رواية البيهقي، لأن السؤال وارد لما رواه الترمذي والنسائي، والنسائي أجل من البيهقي لا شك. لما قدم رواية البيهقي على النسائي؟ لأن النسائي والترمذي وكذلك ابن ماجه لم يصرحوا، وإن كان ابن ماجه نسبه لكنه لم ينسبه إلى الخطمي، وإنما قال عن أبي جعفر المدني، واختلف فيه أيضا هل هو المدني أبو جعفر الخطمي أم لا، ثم خلافه. قال: رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال: سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف. حنيف بالتصغير صحابي جليل. وهنا النظر من أجل أن تفهم ما سيأتي، مدار الحديث على أبي جعفر، ثم النظر في جهتين، من روى عن أبي جعفر ومن روى عنه أبو جعفر. جميع ما سيأتي المعارك الآتية كلها تتعلق بماذا؟ أبو جعفر منسوب أو غير منسوب، ثم البحث في ماذا؟ من أخذ عنه، من روى عنه، ومن روى عنه أبو جعفر، يعني النظر في طبقتين. قلنا فيما سبق درس الماضي أمس أن أبا جعفر لم يتابعه أحد، ليس له متابعات ولا شواهد، ولذلك قال فيه الترمذي حسن صحيح غريب لتفرد أبي جعفر. و النظر حينئذ يكون في ماذا؟ في تلميذه الذي أخذ عنه وفي شيخه. قال: يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ومن هذا الطريق، يقول تيمية، أي طريق؟ السابق عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الآخرين، ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر. قد عرفنا أن هذه المساواة ليست دقيقة. لما؟ لأن الترمذي لم ينسب أبا جعفر وإنما قال عن أبي جعفر، والبيهقي هنا نسبه أو لا نسبه، وجزم الترمذي بأن أبا جعفر ليس هو الخطمي، إذن لا تكون الرواية عينها، صحيح أو لا؟ توافقون؟ إذن هذا فيه نظر الإطلاق هنا، ومن هذا الطريق رواه الترمذي ليس على إطلاق، بل نقول فيه نظر. لماذا؟ لأن الترمذي لا يرى أن أبا جعفر هو الخطمي وإنما غيره، وإذا كان كذا والبيهقي قيده ونسبه لي للخطم، إذن ثم فرق بين النوع، هذا إسناد وهذا إسناد، هذا إسناد وهذا إسناد، والاختلاف إنما هو في أبي جعفر. عند الترمذي ليس هو الخطمي، عند البيهقي هو الخطمي، إذن إسنادان وليس إسنادا واحدا. قال ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان ابن عمر، ومنها رواه النسائي، النسائي كذلك لم يقيده، النسائي الأصل إذا أطلق المراد به أنه رواه في المجتبى، لكن هنا ليس في المجتبى إنما في عمل اليوم والليلة وكذلك في السنة الكبرى، يعني تبحث عنه في ماذا؟ في عمل اليوم والليلة، وسيذكره ابن تيمية رحمه تعالى. وكذلك لم ينسب أبا جعفر إنما قال عن أبي جعفر. قال وابن ماجه، ابن ماجه قيده لكنه لم يقيده بالخطمي إنما قيده بالمدني، إذن فرق بين هذه المواضع. قال وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. حسن صحيح لثبوته عنده، عرفنا أن الترمذي إذا قال الصحيح فهو أعلى مرتبة من حسن صحيح. غريب، غريب بمعنى التفرد، غريب بمعنى التفرد بمعنى الصلاحي، لأن أبا جعفر هنا لم يتابعه أحد للبتة. قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر، إذا لم ينسبه أطلقه، وهو غير الخطمي. إذا قال وهو غير الخطمي حينئذ لم تكن روايته أو لم يكن إسناده عين إسناد البيهقي، اختلف، وهو غير الخطمي. قال ابن تيمية معلقا على هذا هكذا وقع في الترمذي، يعني غير الخطمي، وسائل العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب، يعني أكثر من روى هذا الحديث يقيد أبا جعفر بأنه الخطمي. إذن الراجح عند ابن تيمية رحمه تعالى أنه الخطمي، وإذا رجح أنه الخطمي صح الحديث، لأن من قبله من تحته ومن فوقه كلهم ثقات، بقي ما يتعلق به بالخطمي، إذا أثبت أنه الخطمي أبو جعفر والخطمي حينئذ صح الحديث، ولذلك الحديث ثابت عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقلنا أن سنة الترمذي فيها خلاف اعتبار المخطوطات، منهم من كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي النسخة التي اعتمدها المبارك فوري في تحفة الأحوذي، وهي التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب والتهذيب، وهي التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى غير الخطمي، يعني بإضافة لفظ غير. في المخطوطات التي حققها أحمد محمد الشاكر رحمه الله وهو الخطمي، وكذلك في النسخة التي حققها بشار عواد، حينئذ ثم نسختان عن الترمذي فيما يتعلق به بضبط هذه اللفظة، وهو أنه الخطمي أو غير الخطمي. حينئذ لك احتمالات، محقق هنا يرى ماذا؟ أن ما ذكر فيه وهو الخطمي سقطت فيه لفظة غير فيكون مطردا، ونحن نقول ماذا؟ هذا مجرد احتمال عقلي، ولنا أن نقول من زاد غير فقد زادها، والأصل هو الخطمي، احتمال أو لا احتمال. الترجيح في مثل هذه لابد من دليل، أن يكون ثم دليل نقلي، أما مجرد يحتمل هكذا هذا من رأسه فلا يقبل، لأن لنا أن نعكس، إذا قالوا الأصل وهو غير الخطمي فنسخة أحمد شاكر وهو الخطمي وسقطت منه غير، لابد من دليل، لأن هذا حكم أثبت لفظة غير، حينئذ لابد من دليل واضح بين اعتمد عليه. وكذلك نعكس عليك، قل لا، في هذه النسخة التي وقف عليه ابن تيمية وابن حجر يحتمل ماذا؟ أن لفظة غير زائدة، أن لفظة غير زائدة، لا سيما إذا كانت المخطوطات هذه معتمدة. وأئمة الدعوة اعتمدوا ماذا؟ قول الترمذي أن أبا جعفر هنا ليس هو الخطمي، وعليه في الحديث ضعيف. إذا ابن تيمية صحح الحديث ووجهه بأنه من القسم الثاني، وأئمة الدعوة ضعف الحديث، خالف ابن تيمية، نعم خالف ابن تيمية، ولا إشكال في مخالفة ابن تيمية رحمه تعالى. هذه المسائل مسائل اجتهادية، لأن الحكم واحد، هم لا يمنعون من ماذا؟ من التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، ويمنعونه وهو ميت. إذن اتفقوا مع ابن تيمية رحمه تعالى، والبحث إنما هو في هذا اللفظ ثابت أم لا، عندهم ليس بثابت. ولذلك مر كلام الشيخ سليمان في التيسير قال: ووجه عدم ثبوته، حديث قال فيه نظر لم يثبت، ووجه عدم ثبوته أنه قد نص، يعني الترمذي، أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث، تبي البحث في أبي جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث، هو غير الخطمي، غير الخطمي. وإذا لم يكن الخطمي صار مجهولا غير معروف، وإذا كان هو الرازي فهو ضعيف عند الأكثرين، وإذا كان غيره غير الخطمي فهو لا يعرف، وإذا لم يكن معروفا حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالضعف. بل لو لم نرجح والتبس علينا الأمر وكان هذا اللفظ أبو جعفر هذه الكنية اشترك فيها ثقة وضعيف، توقفنا في النص، لا نحكم به بالصحة، لأن هذا اللفظ الذي هو الكنية أبو جعفر هذا يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف، وإذا ترددت الاسم أو الكنية بين ثقة وضعيف وليس عندنا مرجح لا نحكم بصحة الحديث، فلنتوقف فيه. وإذا توقفنا فيه كما قال ابن حجر في شرح النخبة نجعله من قسم المردود، فليس عندنا متوقف فيه البتة. قال: الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، وإذا كان غيره فهو لا يعرف. ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقته، وهذا فيه نظر، فيه نظر. إذن الشيخ سليمان هنا رحمه الله أعرض عن تصحيح الترمذي وأخذ بقوله أن أبا جعفر غير الخطمي، فرق أو لا فرق في موضع واحد، وهذا لا إشكال فيه عند من يعي. لماذا؟ لأن الحكم بالصحة والحسن هذا حكم اجتهادي، والحكم بكون هذا الرجل هو الخطمي أو لا هذا نقل، حينئذ صار الاتباع باعتبار ماذا؟ أنه نقل عن غيره ولو لم يسند، لأن هذا الحكم لا يتصور لمن عرف الحديث وأهله، لا يتصور أن الترمذي يأتي من عنده فيقول هذا أبو جعفر هو غير الخطمي، بل لابد أن يكون ناقلا. ومعلوم أن السلف لسيما هؤلاء الكبار قد يسندون وقد لا يسندون، فإذا كان كذلك فيترجح عنده ولو بغلبة الظن أن قول الترمذي هو غير الخطمي أنه منقول عمن قبله. بقي ما يتعلق قوله وهو حسن صحيح غريب، هذا حكم اجتهاده، حينئذ قد يوافق وقد لا يوافق. ولذلك طعن في تصحيحه وقبل قوله أن أبا جعفر ليس هو الخطمي، ثم بين لما صححه مع كون أبي جعفر ليس هو الخطمي اعتمادا على أن شعبة قد روى عنه، لأن الراوي عن أبي جعفر عند الترمذي هو شعبة، وشعبة ثقة، بل هو أجل من روى هذا الحديث كما سيأتي. وشعبة المشهور عند بعض المتأخرين أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا جاء مبهم غير منسوب عن أبي جعفر نحكم عليه بكونه ثقة، وهذا ليس هو المعتمد عند المتقدمين، بل الصواب لابد من النظر فيه. إذا قال حدثني الثقة لا يعتمد حتى لو كان مالك، حتى لو قيل بأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا هو الصواب في المسألة. قال الشيخ سليمان بن سحمان في الضياء الشارق صفحة 539: هذا الحديث، وأعني حديث الأعمى، غير محفوظ، وفيه مقال مشهور، وهذا يدل على أن أئمة الدعوة يتبعون الحق ولا يتبعون ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لا يقلدونه، لأن هذا الكتاب يكاد أن يكون منقول في كتب أئمة الدعوة، توسل الوسيلة، عشرات الصفحات تنقل بالنص، ووقفوا على هذا القول الذي هو تصحيح ابن تيمية لحديث الأعمى، لكن لم يوافقوه، لأنه عندهم خالف الصواب، وإذا خالف الصواب حينئذ نحتج بماذا؟ بالدليل، هذا يدل على الاتباع وعلى التقليد، يدل على الاتباع، فهم متبعون لابن تيمية رحمه تعالى ليسوا مقلدين، فإذا رأوه قد خالف الصواب حينئذ أعرضوا، لكن يتأدبون معه، بمعنى أنهم لا يذكرونه، لا يقول ابن تيمية قال كذا وفيه نظر، هذه يرون فيها شيء من القسوة، فتترك ولا يقال فيه نظر، ولا يقال هذا القول ليس بصواب أو خالف السلف، هذا كله مردود، وإنما يذكرون الصواب ويعرضون عن قوله لا يذكر، ولا إشكال في هذا. قال: وفيه مقال مشهور، وفي سنده، هذا كلام للشيخ سليمان، أبو جعفر عيسى ابن أبي عيسى ابن مهان الرازي التميمي، يعني جعل أبا جعفر من الرازي، والرازي هذا ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب الأكثرون على ضعفه، إذا كان أبو جعفر هو الرازي التميمي الرازي عنيد فهو ضعيف. قال وقال أحمد والنسائي ليس بقوي، وقال أبو حاتم صدوق، وقال ابن المديني ثقة كان يخلط، وقال مرة يكتب حديثه إلا أنه يخطي، وقال الفلاس سيء الحفظ، وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقال أبو زرعة يهم كثيرا ثقة يهم. قال وقال الحافظ في التقريب أيضا في ترجمة الرازي التميمي أبو جعفر الرازي التميمي مولاه مشهور بكنيته، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله بن مهان، عبد الله ذا اسم أبيهم، وأصله من مر، وكان يتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة، من كبار السابعة، مات في حدود 60 انتهى، يعني نقل الشيخ سليمان. إذن ضعفه؟ قل نعم ضعفه، ولم يعتبر كلام تيمية رحمه تعالى. وقال الشيخ محمد البشير ابن محمد بدر الدين السهسواني الهندي متوفى سنة 1326 صاحب كتاب صيانة الإنسان عن وسوسته الشيخ دحلان هو محدث، قال في سنده أبو جعفر. الشيخ سليمان فيما سبق جعل الاحتمال المقابل لغير الخطم هو الرازي، مع أن الاحتمالات أكثر، الاحتمالات أكثر، فننظر إلى هذا المحتمل، فصاحب صيانة الإنسان جعله أعم. قال في سنده أبو جعفر، فإن كان هو عيسى ابن أبي عيسى مهان أبو جعفر الرازي التميمي كما ظنه الحافظ ابن حجر في التقريب الذي أورد كلمة الترمذي، قال وهو غير الخطمي، قال ولعله الذي يأتي في الرتبة الثانية ما بعده، وذكر من الرازي، ورجح أن المراد عند الترمذي هو الرازي، ولذلك اعتمده الشيخ سليمان في الضياء الشارق. قال كما ظنه الحافظ ابن حجر في التقريب، فالأكثرون على ضعفه، فالأكثرون على ضعفه. قال وإن كان أبا جعفر، إلى أن قال وإن كان أبا جعفر المدني كما في سنن ابن ماجه، لأنه قيده ونسبه إلى المدني كما مر. قال ولكن النسخة التي رأيت فيها سقيمة جدا، فهو مجهول. إذا كان هو أبا جعفر المدني فهو مجهول، والمجهول لا تقبل روايته، فهو مجهول، لأن الذهبي قال في الميزان في ترجمته روى عنه يحيى ابن أبي كثير وحده، يعني ما زالت الجهالة، على أن قول الذهبي هذا يرد هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن في السنة هنا لم يروي عنه يحيى ابن أبي كثير، إنما روى عنه شعبة، إذن ليس هو الذي عناه الذهبي. قال روى عنه يحيى ابن أبي كثير وحده، على أن قول الذهبي هذا يرد هذا الاحتمال، فإن الراوي عنه في الحديث المتنازع فيه حديث الأعمى هو شعبة لا يحيى ابن أبي كثير. وأما ما في التقريب من أن أبا جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد ابن علي ابن الحسين فقد وهم، قد وهم، إذن هذا ليس مرادا. وما في الخلاصة من أن أبا جعفر الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة وعنه يحيى ابن أبي كثير حسن الترمذي حديثه انتهى. قال إذا كان هذا المراد فلا تقتضي أنه ممن يحتج به، يعني لو حسن له الترمذي لا يقتضي ذلك أن يقبل. لماذا؟ لأن تحسين الترمذي هذا اجتهاد، قد يقبل وقد يرد، وهو معروف بماذا؟ عند المتأخرين بالتساهل في التصحيح والتضعيف، وإذا كان كذلك حديث لا يعتبر عمدا، بل من ذكر رجلا أو حديثا وكان شرطه لا يذكر إلا الصحيح ما عدا الصحيحين البخاري ومسلم لا يعتبر ذلك ماذا؟ تصحيحا له، كما هو الشأن في ابن خزيمة وغيره. قال فلا تقتضي أنه ممن يحتج به، فإن لفظ مقبول من ألفاظ المرتبة السادسة التي يكتب حديثه للاعتبار لا للاحتجاج بها، هذا من الصلاحات ابن حجر في التقريب، هل هو الصلاح خاص بالتقريب أو أنه عام معارك فيه. قال وتحسين الترمذي لا يغني عنك شيئا لما قد عرفت فيما تقدم من الكلام، فإذن القول بأنه مقبول لا يفي، وكذلك تحسين الترمذي لأنه فيه شيء من التساهل، على أنه لا يعرف رواية شعبة عن أبي جعفر المدني هذا، إذن المدني الذي قيده في سنن ابن ماجه لا يعرف رواية شعبة عنه، صار مجهولا. لا يعرف رواية شعبة عن أبي جعفر المدني هذا، ولا رواية أبي جعفر هذا عن عمارة ابن خزيمة، وإن كان رجلا آخر فلا بد من تعيينه حتى ينظر فيه. يعني صار عنده متردد بين هؤلاء. نفى الترمذي أنه الخطمي، إذا نفى أنه الثقة، بقي ماذا؟ مترددا بين هؤلاء، هذا مجهول وهذا ضعيف إلى آخره، حينئذ يتوقف فيه أو لا يتوقف فيه. ومعنى التوقف هنا الحكم عليه بالرد، يعني لا يقبل، لأن الحديث إما مقبول وإما مردود، قسمة ثنائية لا ثالث لهما. فإذا لم تتحقق فيه صفات القبول حكمنا عليه بالرد، صحيح؟ وهنا لم يتحقق فيه، لماذا؟ لأن هذا ليس بثقة وليس ممن يقبل حديثه، إذن هو من قسم المقبول، هذا المراد. قال: وإن كان رجلا آخر فلا بد من تعيينه حتى ينظر فيه. فإن قلت قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ومعلوم أن صحيح ابن خزيمة على اسمه هكذا على المشهور، هذا من مظنة الحديث الصحيح، وخذوا حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمع يخصك ابن خزيمة، فجعلوا ماذا؟ ويتلو مسلما، جعله بعد صحيح مسلم، لكن هذا الإطلاق فيه نظر. قال: ورواه ابن خزيمة في صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، توسع الحاكم كذا في الترغيب والترهيب للمنذر. قلت: قد عرفت ما في تصحيح الترمذي والحاكم من التساهل، وأما رواية ابن خزيمة في صحيحه فلا تقتضي الصحة مطلقا، لا تقتضي الصحة مطلقة، بل لا بد من البحث. نعم المقلد لا إشكال فيه، يقال له هذا ما جمعه ابن خزيمة في كتابه الأصل فيه أنه لا يذكر إلا الصحيح، فإذا قلده لا إشكال فيه لأنه قلد إماما مجتهدا فله ذلك. أما من عنده بحث ولا يجوز له التقليد، لابد من النظر في ما أسنده ابن خزيمة في صحيحه. قال في توضيح الأفكار ونقل العماد، توضيح الأفكار لمن؟ صنعان. نعم. قال في توضيح الأفكار ونقل العماد بن كثير أيضا أن ابن حبان وابن خزيمة التزما الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف إسنادا ومتونا، وهذا لا شك فيه. وعلى كل حال فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر، هذا كلام الصنعاني للمتأهل، ليس كل من هب ودب يضغط يبحث عن الأسانيد ثم يأتي ويحكم، لا، متأهل. قال: فلا بد للمتأهل من الاجتهاد والنظر، ولا يقلد هؤلاء ومن نحى نحوهم، ولا يقلد هؤلاء ومن نحى نحوهم. فكم حكم ابن خزيمة بالصحة لما لا يرتقي عن رتبة الحسن، لا يرتقي عن رتبة الحسن، يعني هو حسن وحكم بالصحة، قد يقال بأنه ماذا؟ توسع، أو يرى أن الحسن داخل في الصحيح كما هو مذهب أكثر المتقدمين، أن الحسن جزء من الصحيح، وهذا لا إشكال فيه. بل فيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه يفرق بين الحسن والصحيح. انتهى كلام الصنعاني. قال بعد ذلك: قلت: فلا تأخذ ما قاله المصنف والزين وغيرهما مما ذكره حكما كليا، يعني أنك تجعل ما ذكره ابن خزيمة يعتبر مظنة للصحيح مطلقا للمتأهل غيري، الجواب لا، ليس الشأن في ما عدا الصحيحين كما هو الشأن مع الصحيحين، ليس الشأن مع ابن خزيمة والحاكم ونحوه كما هو النظر فيما يتعلق به بالصحيحين. إذن هذا ما يتعلق به بكلامه هنا، قول ماذا؟ هكذا وقع في الترمذي، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب. إذن النزاع في أبي جعفر، هل هو الخطمي أم غيره؟ من قال بأن الخطمي كابن تيمية صحح الحديث، من قال لا هو غيره ضعف مطلقا دون تفصيل، سواء كان الرازي أو المديني أو المدني إلى آخره، قل هذا كله تضعيف له فلا يعتبر. قال رحمه الله: وأيضا يزاد على ما مر، فالترمذي ومن معه النسائي وابن ماجه لم يستوعبوا لفظه، لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء، يعني أراد أن يرجح ماذا؟ قول سائر العلماء. أولا أن أكثر أهل العلم على أن أبا جعفر هو الخطمي، ثانيا أن الترمذي ومن معه ممن لم يذكروا قيد الخطمي في السند، هؤلاء لم يستوعبوا اللفظة، لم يستوعبوا اللفظ. قال لم يستوعبوا لفظه أي لفظ الحديث. فإن أراد رحمه الله أنهم لم يستوعبوا لفظه المرفوع ففيه نظر بل لا يصح. وإن أراد أنهم لم يستوعبوا لفظه مطلقا وما زاد على المرفوع فنعم كما سيأتي. يعني ما الذي أسقطه الترمذي والنسائي ابن ماجه حتى يقال بأنهم لم يستوعبوا لفظه؟ الذي أسقطه الترمذي أنه ماذا؟ ما الذي حصل لي لهذا الرجل لما دعا؟ ما ذكر الترمذي ولا ابن ماجه ولا النسائي. زاد غيرهم ماذا؟ فبرأ فأبصر، أو فأبصر وزاد بعض فبرئ. هذه الزيادة لا أشكال فيها، لو أسقطها لا تؤثر في النص. لماذا؟ لأنها تتعلق بحال الداعي الأعمى ذاته. لكن لما رأى ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من قبيل المعجزات صار لابد من ذكره، فهو فرع على أصل عنده. لما جعل الحديث من قبيل دلائل النبوة والمعجزات والآيات للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لابد أن يتمم دعا فشفع له فبرأ، صحيح أو لا؟ فإذا أسقط فبرأ يعني أبصر، رجع إليه بصره، صار فيه قدر ناقص. هذا الذي جعل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يحكم على رواية الترمذي ومن معه أنهم لم يستوعبوا لفظه. إذن نفصل، نقول قوله رحمه الله لم يستوعبوا لفظه المسند يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم استوعبوه ذكروه، وما يتعلق بالتتميم تتميم الحدث أو الذي حصل فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لكونه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم لم يستوعبوا، تركوا ماذا؟ فأبصر فبرئ. قال هنا لم يستوعبوا لفظه أي لفظ الحديث كما استوعبه سائر العلماء، بل رووه إلى قوله اللهم شفعه فيه، ولم يأتي بماذا؟ فأبصر فبرئ فقام الرجل إلى آخره. قال الترمذي، أراد أن يبين رواية الترمذي، قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر غير منسوب عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت. تبه هنا ماذا؟ من الراوي عن أبي جعفر؟ شعبة. عمن روى أبو جعفر؟ عن عمارة، عن عمارة بن خزيمة. تبه للراوي والمروي عنه. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، أدعو الله أن يعافيني، قال إن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، صح، بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم شفعه في. هنا وقف الترمذي ولم يقل ماذا فأبصر أو قام الرجل فأبصر. قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. قال البيهقي يعني مما يدل على أن الترمذي هنا لم يستوعب اللفظ، لم يستوعب اللفظ. انظر ما يتعلق به لفظ الداعي الأعمى وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو مستوعب ولا إشكال فيه، فالمسند مستوعب مذكور، لكن بقي ما يتعلق به بحال الداعي ما الذي حصل له. قال البيهقي بعد أن روى الحديث قال هذا لفظ حديث العباس، هذا لفظ حديث العباس يعني ابن محمد الدوري شيخ شيخه. قال زاد محمد بن يونس، هكذا قال في الدلائل، زاد محمد بن يونس في روايته قال فقام وقد أبصر. إذن هذه لابد منها، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ماذا؟ أن هذا الحديث من قبيل آيات المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يوجد الأثر يدعو، إذن يحتمل أنه ماذا؟ لم يبصر، فلا تكون المعجزة تامة. متى تكون معجزة؟ إذا أبصر الأعمى، إذن لابد من زيادة فأبصر، وهذه أوردها البيهقي وغيره. قال زاد محمد بن يونس في روايته قال فقام وقد أبصر. ثم قال البيهقي ما ذكر ابن تيمية هنا رويناه أو رويناه على الاصطلاح، رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح. إذن أثبت ماذا؟ قال فقام فأبصر عن روح ابن عبادة عن شعبة، وهذا السند هو الذي أورده الإمام أحمد في المسند كما سيأتي. قال ففعل أي الرجل ففعل الرجل فبرأ، يعني شفي، يعني إذا هذا لابد منه فبرأ. قال البيهقي: وكذلك رواه حماد ابن سلمة عن أبي جعفر الخطمي، عن أبي جعفر الخطمي. البيهقي لا يريده إلا بالنسبة أنه هو الخطمي. هنا فائدة جديدة ذكر البيهقي، فائدتين. الفائدة الأولى فيما يتعلق بماذا؟ بالزيادة، وحكم عليها بالصحة. قال: بإسناد صحيح عن روح ابن عباد عن شعبة قال: ففعل الرجل فبرأ. زيادة أو لا؟ زيادة على ما ذكره الترمذي وغيره من معه. قال البيهقي: كذلك. وكذلك أي مثل ذلك، يعني روى الزيادة، البحث فيه بالزيادة الآن. فبرأ حماد ابن سلمة عن أبي جعفر. ما الفائدة الجديدة؟ حماد، وكان في السابق عند ترمذي شعبة. إذن هذه متابعة أو لا؟ هذه متابعة. إذن التلميذ الذي أخذ عن أبي جعفر إما شعبة وإما حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال: قلت، ابن تيمية قال: قلت ورواه الإمام أحمد في مسنده عن روح ابن عبادة التي ذكرها البيهقي، عن روح ابن عبادة كما ذكره البيهقي. قال أحمد في المسند: قال حدثنا روح ابن عبادة. إذن من شيوخي أو لا؟ من شيوخي. إذا قال الإمام أحمد حدثنا روح، إذن من شيوخي. قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عند غيره. قال سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا. هنا هل في هذا السند شيء جديد؟ شعبة عن أبي جعفر عن عمارة، هو بعينه شعبة عن أبي جعفر عن عمارة، لكن فيه زيادة لفظ المديني فقط. قال ماذا هنا؟ سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ابن تيمية إذا أورد السند وأراد السند يأتي بالمتن كامل، ليس كما هو شأن عند المعاصرين. قال أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أدعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل أدعو الله لي، أدعو الله لي. هذا يبين لك الضمير في قوله في الرواية السابقة: فأدعوه. أدعو من؟ أدعو الله. إذن هذا فيه تفسير. قال: لا، بل أدعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في حاجة هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه في. قال: ففعل الرجل فبرئ. فبرئ فبرأ لغتان، فبرئ فبرأ. الرواية السابقة التي ذكرها البيهقي عن روح بن عبادة عن شعبة قال: ففعل الرجل فبرأ. هنا قال فبرئ، يعني شوفي أبصر، زال العمى، صار مبصرا، إما أعمى وإما مبصر، إما هذا وإما ذاك. قال: ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب ابن سعيد الحبطي، بفتحتين، من حديث شبيب ابن سعيد الحبطي عن روح ابن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. ما الجديد في هذا السند؟ ما الجديد؟ عن أبي جعفر، ابدأ بأبي جعفر، ما عليه مدار الحديث تبدأ بالنظر إليه، ثم وصف أو لا، يعني نعت أو لا، نسب أو لا، ثم تنظر إلى من أخذ عنه، ثم تنظر عمن أخذ. هنا قال عن أبي جعفر المديني، إذا قيده بالمديني. من الذي أخذ عن أبي جعفر؟ روح. إذن هذا ثالث، شعبة، حماد بن سلمة، روح ابن القاسم، هذا أخذ عن أبي جعفر. قال: وهو الخطمي. إذن وهو المديني، أبو جعفر المديني هو الخطمي. هنا ها ماذا بقي؟ انظر في شيخه عن أبي أمامة، وفيما سبق في رواية الترمذي وغيره عن عمارة ابن خزيمة. إذن حصل خلاف أو لا؟ حصل خلاف، لا إشكال في الآخر، لأن التلميذ يتعدد، لا إشكال فيه، روى عنه ألف، لا إشكال. الإشكال والاختلاف والاضطراب في أبي جعفر، هل رواه عن عمارة أو رواه عن أبي أمامة. فبعضهم أعل الحديث، جعل هذه علة كذلك، الاضطراب في شيء لأنه مجهول ولا يقبل عنه هذا الاختلاف. فإذا كان كذلك فحديث هل يجعل هذا علة أم لا؟ ذكر ابن تيمية رحمه تعالى أن هذا هنا يعني رواه تارة عن عمارة وتارة رواه عن أبي أمامة، وسيذكر ما يتعلق بهذه الرواية. قال هنا: من حديث شبيب ابن سعيد الحبطي، وهذا سيأتي عنه الكلام، عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة. إذن هذا اختلف السند، اختلاف فيه بالسند، ولا يقبل من هذا المجهول، لا يقبل منه هذا الاختلاف. عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن عثمان ابن حنيف عن عمه، روى عن عمه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيت الميضعة، مي كسر المي إسكان الياء، ميضعة وهي المطهرة التي يتوضأ فيها أو منها، يتوضأ فيها يدخل ومنها، لا إشكال في واضح قديمة حديث هذه. قال: إيت الميضعة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري، وفي المستدرك فيجلي لي عن بصري، زدها: اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط، وكأنه لا إشكال فيه، حذف الواو أو بإضافتها، كأنه لم يكن به ضر قط. ما الجديد هنا؟ هنا خلاف أو اختلاف، هنا اختلاف في السند وزيادة في المتن، اختلاف في السند وزيادة في المتن. أما الاختلاف في السند فأهم شيء شيخ أبي جعفر، وهنا من؟ أبو أمامة. ثانيا زاد، ما هي الزيادة؟ وشفعني في نفسي، هذا اللفظ ليس في الترمذي ولا غيره، إذن هذه الزيادة أو لا؟ هذه الزيادة. لكن تمير رحمه تعالى يقول إن ثبتت لها توجيه خاص سيأتي بحثه. قال عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. إذن هذا من النوع الذي استوعب القصة، فأورد المسند المرفوع وأورد ما ترتب عليه. قال ابن تيمية مبين الخلاف والاختلاف في السند والمتن: فرواية شبيب الأخيرة هذه التي رواها البيهقي، ورواه البيهقي أيضا من حديث شبيب، أراد أن يعلق على هذه الرواية، فرواية شبيب عن روح ابن القاسم عن أبي جعفر الخاطمي خالفت رواية شعبة وحماد ابن سلمة في الإسناد، في الإسناد في من؟ في شيخ أبي جعفر، لأن الرواية السابقة هناك من؟ عمارة بن خزيمة، وهنا أبو أمامة، خالف في السند. والمتن التي هي ماذا؟ وشفعني في نفسي، خالفت أو لا؟ خالفت. حينئذ شبيب هذا هو مدار المخالفة هنا، هل تحتمل منه المخالفة أم لا؟ هذا محل البحث. قال خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن، فإن في تلك السابقة أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت. انظر لم ينظر إلى التلميذ الراوي، إنما نظر إلى الشيخ. قال فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، وفي هذه الأخيرة التي رواها البيهقي، وفي هذه أنه رواه يعني أبو جعفر عن أبي أمامة ابن سهل، وهذا من مخالفة من جهة ماذا؟ الإسنادي، ومن ضعفه أعل بهذه العلة، يعني جعله مضطربا، قال هذا الحديث مضطرب إسنادا ومتنا لهذه العلة. قال هنا وفي تلك الرواية أنه قال فشفعه في وشفعني فيه، هذا عند الترمذي والنسائي وابن ماجه لا إشكال فيه، وفي هذه زيادة وشفعني في نفسي، ولا معنى لها أصلا، شفعني في نفسي هذا لا معنى له، لكن لو صح لابد من توجيهه. أما اللفظ من حيث هو شفعني في نفسي، لابد الشفيع لابد أن يكون آخر مقابل لي الوتر كذلك، أن يجعل معه شخصا آخر، قال وشفعني في نفسي. لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي جعفر، يعني كما ذكر ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة، ذكر هذه الرواية والرواية الأخرى ذكر هناك في ماذا نقل المحقق هنا، قال اختلاف الإسناد ذكره النسائي في عمل اليوم والليلة بعد أن ذكر الطريقين طريق حماد بن سلمة وشعبة عن أبي جعفر. قال وخالفهما هشام الدستوائي، خالفهما، وإذا قال المحدث خالفهما حينئذ المخالفة هذه ينظر فيها هل هي محتملة أم لا، قد تحتمل وقد لا تحتمل. قال وخالفهما هشام الدستوائي وروح ابن القاسم فقالا عن أبي جعفر عمير ابن يزيد ابن خراشة، هكذا أورد هنا، هناك ابن خماشة وقيل خباشة، عن أبي أمامة ابن سهل عن عثمان ابن حنيف. ثم قال النسائي أخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام الذي هو الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عمه، وذكر الحديث فيه وشفعني في نفسي. إذن هذه مخالفة أو لا مخالفة؟ أراد أن يبين ماذا؟ أن ابن تيمية في المقارنة في المخالفة مسبوق بالنسائي في عمل اليوم والليلة. قال ورواه البيهقي من هذه الطريق، ابن تيمية رحمه الله تعالى بحث أولا فيما يتعلق بأصل الحديث، بأصل الحديث يعني ما يتعلق بماذا؟ ها، بمجيء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصلاة بالوضوء والصلاة والدعاء، ثم بعد ذلك جاء الخبر بأنه أبصر بريء برعى، ثم زيادتان على أصل الحديث، ابن تيمية يصحح أصل الحديث لكن ثم زيادتان طعن فيهما ابن تيمية فحكم عليهما بالنكارة والشذوذ. الزيادة الأولى القصة الآتية، عرفتم الآن سيشرع فيما يتعلق بالقصة. قال ورواه البيهقي من هذا الطريق وسيأتي وفيه قصة، إذن البحث بماذا في القصة تصح أو لا تصح؟ باطل، لا تصح، لا تصح كما سيأتي. قال وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته، قد يحتج بها على في ظاهرها أنها ماذا؟ أنها توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أصل الحديث عرفنا توجيه الحديث لا إشكال فيه، من النوع الثاني التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه القصة لا يمكن، فإذا ثبتت حينئذ جوز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها باطلة، لكنها باطلة. قد يحتج بها بهذه القصة لأن عن صحابي من يتوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، إن كانت صحيحة ولا تصح، إن كانت صحيحة لا يدل على متمية تردد فيها، لا بل هو ضعفها. قال رواه يعني البيهقي، قال ورواه البيهقي من هذا الطريق، ما هو؟ رواه من حديث إسماعيل ابن شبيب ابن سعيد الحبطي، شبيب السابق، هذا من رواية ابن إسماعيل. شبيب له ابنان إسماعيل وأحمد، إسماعيل هذا قالوا لا يعرف، أكثر أهل المحدثين على أنه مهمل تركوه، يعني ماذا؟ أنه لم يذكر له شيء، وأحمد هو الذي سيأتي أنه يقبل بشرطه. قال هنا من رواية من حديث إسماعيل ابن شبيب ابن سعيد الحبطي عن شبيب ابن سعيد عن أبيه، إذا روى الابن عن أبيه، عن روح ابن القاسم عن أبي جعفر المدني عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، أن رجلا، إذن هنا أبو جعفر عن من؟ عن أبي أمامة، عن أبي أمامة، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان ابن عفان صحابي الجليل خليفة الثالث، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له وهو خليفة، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، وهذه جعلها بعض من طعن في القصة من مواضع الطعن، عثمان رضي الله تعالى عنه لا يقال فيه هذا الكلام. قال وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان ابن حنيف، عثمان بن حنيف من؟ راوي حديث الأعمى، هو الراوي. قال فلقي الرجل الذي دخل على عثمان بن عفان ولا يلقي له بالا، لقي من؟ عثمان ابن حنيف، هذا عثمان وعثمان اتفقا في الاسم، فشكى إليه ذلك أن عثمان بن عفان لا يلقي إليه بالا إلى آخره. فقال له عثمان بن حنيف إيت الميضاءة، يعني نزل عليه حديث الأعمى، نزل عليه حديث الأعمى. وهذا في خلافة عثمان بن عفان، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ بعده. إذن ابتداء عرفت الجواب. قال له ماذا؟ إيت الميضاءة فتوضأ ثم أتي المسجد فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي، ثم اذكر حاجتك ثم روح حتى أروح معك، يعني أذهب. هنا ذكر بعض الدعاء ولم يقل ماذا، فشفعه في، لأن عثمان بن حنيف من أهل اللغة يعلم أن هذا كلام لا يمكن يتأتى هنا. قال فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى بعد عثمان ابن عفان فجاء البواب فأخذ بيده، تغير الحال، كان يطرد، يقال عثمان مشغول لا يلتفت إليه، ولما فعل ما أمره به عثمان بن حنيف من الدعاء فإذا به منذ أن وصل إلى الطريق مفتوح. قال فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه، ها ليس أمامه، فأجلسه معه على الطنفسة، طنفسة طنفسة وجهاني، قيل هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير. وقال له عثمان انظر ما كانت لك من حاجة، قل ما شئت. فذكر حاجته فقضاها له. ثم إن الرجل بعدما قضيت حاجته خرج من عنده، من عند عثمان، فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي، حاشاه ما كان ينظر في حاجتي، ولا يلتفت إلي حتى كلمته في، يعني ظن ماذا، أن ثم وساطة حصلت ولم يلتفت إلى فعله هو من الدعاء والصلاة. فقال عثمان بن حنيف ما كلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر؟ فقال له يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال إيت الميضاءة فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، لي لك زدها فيما سبق، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. هذه القصة باطلة لا تصح، أصل الحديث محل نزاع، أما القصة فهي باطلة. إذن ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن البيهقي رواه من هذا الطريق من حديث إسماعيل بن شبيب عن شبيب عن روح عن أبي جعفر عن أبي أمامة. ثم قال هنا قال البيهقي عن في الدلائل ورواه أحمد بن شبيب، أولا أورده من حديث إسماعيل بن شبيب، قال ورواه أحمد بن شبيب أخوه، نعم أخوه، فشبيب ابناه رويا عنه هذا الحديث، لكن المعروف بالتحديث والنظر عند أهل الحديث هو أحمد. قال ورواه أحمد يعني أيضا كما رواه إسماعيل، ورواه أحمد ابن شبيب بن سعيد عن أبيه، شبيب بن سعيد إذن ابناه رويا الحديث عنه بطوله يعني مع القصة. وساقه من؟ البيهقي، أحسنت، وساقه أي البيهقي من رواية يعقوب ابن سفيان. الضمائر في علم الحديث ليست كغيره من الفنون، يعني خطأ فيه خطأ فاحش. وساقه من رواية يعقوب ابن سفيان عن أحمد ابن شبيب ابن سعيد. قال البيهقي ورواه أيضا هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل كما مر، عن عمه وهو عثمان بن حنيف، ولم يذكر يعني البيهقي ولم يذكر إسناد هذه الطريق، لكن ذكرها النسائي في عمل اليوم والليلة ولذلك أوردها ابن تيمية بعده. ولم يذكر يعني البيهقي إسناد هذه الطريق، أي طريق؟ هشام عن أبي جعفر، ولذلك قال ابن تيمية قلت مستدركا على البيهقي. وقد رواه أي روى الحديث دون القصة، تبين لما روايتان هنا الحديث مع القصة، الحديث دون القصة. النسائي والترمذي وابن ماجه لم يذكروا القصة البتة. قال قلت ابن تيمية وقد رواه، يعني روى الحديث دون القصة، النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذا الطريق، ما هو؟ من حديث معاذ ابن هشام عن أبيه. من هو أبوه؟ هشام الدستوائي، لأنه ذكر فيما سبق أن البيهقي قال ورواه أيضا هشام الدستوائي، فذكره هنا فيما يتعلق به بهذا السند. من حديث معاذ بن هشام عن أبيه، هشام الدستوائي، عن أبي جعفر، عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف، عن عمه عثمان ابن حنيف. إذن أسندها. ورواه أيضا من؟ لا، النسائي. تقل انتهى. قال قلت ورواه النسائي بكتاب عمل اليوم والليلة، قال ورواه أيضا، أتى بأيضا ودل على أنه أراد به النسائي. ورواه أي النسائي في المصدر السابق نفسه، كتاب عمل اليوم والليلة، من حديث شعبة وحماد ابن سلمة، هذا لا إشكال فيه، ثبت سابقا كلاهما أي شعبة وحماد عن أبي جعفر عن عمارة ابن خزيمة، يعني رواه النسائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة، وكذلك عن أبي جعفر عن عمارته، يعني روى الإسندين. فالخلاف والاختلاف أشد ما يكون هنا في الشيخ، من روى عنه أبو جعفر. فالنسائي في عمل اليوم والليلة أورد الإسندين عن أبي أمامة عن أبي جعفر عن أبي أمامة عن أبي جعفر عن عمارته، قال هنا عن عمارة بن خزيمة، ثم قال تيمية ولم يروه أحد من هؤلاء من تلك الطريق الغريبة التي هي طريق شبيب إلى آخره، ذكرها هنا، ولم يروه أحد من هؤلاء، لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة. بحثوا فيما يتعلق بالزيادة، والزيادة المراد بها هنا ماذا؟ القصة، لأنها باطلة، وظاهرها تجويز عثمان بن حنيف هو صحابي جليل للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، هذا ظاهرها. قال ولم يروه، أي لم يروي الحديث دون القصة، ولم يروه أحد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة، من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة، يعني القصة، طريق شبيب ابن سعيد عن روح بن القاسم، أعرضوا عنها لأن فيها ماذا؟ فيها زيادة، هذه الطريق الغريبة فيها زيادة، ولم يرتضها لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. قال رحمه لكن، تقل إلى الحاكم، لكن رواه، أي روى الحاكم الحديث دون الزيادة، رواه الحاكم أي روى هذا الحديث دون الزيادة في مستدركه من الطريقين الغريبة وغيرها. عندنا طريق مشهور روى به ماذا؟ الترمذي والنسائي وابن ماجه، وعندنا طريق غريب، هذا لم يكن، هذا الطريق الغريب لم يروي به بهذا السند لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، لكن الحاكم روى أصل الحديث دون الزيادة بالسندين تارة وتارة، لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين غريبة وغيرها. فرواه من حديث عثمان ابن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المدني قال سمعت عمارة ابن خزيمة يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت دعوت، قال فادعه، بالضمير يعني فادعو الله، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. تعال الحديث هنا، هل في زيادة؟ الجواب لا، حتى الزيادة السابقة وشفعني في نفسي لم يأتي بها الحاكم بهذا الطريق، هذه الطريقة المشهورة أو الغريبة؟ المشهورة. إذن شعبة قال ماذا هنا؟ شعبة عن أبي جعفر قال سمعت عمارة ولم يزد فيه القصة. قال بعد ذلك الحاكم، قال الحاكم على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، يعني هذا من تساهله، ثم رواه الحاكم، يعني روى الحديث دون الزيادة من الطريق الغريبة التي رويت هناك عند البيهقي بماذا؟ بالزيادة. ثم رواه من طريق شبيب ابن سعيد الحبطي وعون ابن عمارة عن روح ابن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني، جمع بين وصفين خطمي المدني، تارة يفرد المدني وتارة يذكر الخطمي، عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف ابن سهل ابن حنيف دون تنوين، عن عمه عثمان ابن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره وقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي، فقال ايت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي، أتى بالزيادة لأن هذه الطريق هي الغريبة وفيها هذه الزيادة. قال عثمان فوالله عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط، يعني أبصر رجع إلى حاله. قال الحاكم على شرط البخاري، على شرط البخاري، أين القصة؟ لم يذكر القصة لا بالطريق المشهور ولا بالطريق الغريبة، لكن بالطريق الغريبة ماذا؟ جاء قوله فشفعني وشفعني في نفسي، الزيادة السابقة. قال ابن تيمية وشبيب هذا صدوق، شبيب يعني المدار عليه هنا، وشبيب يعني شبيب بن سعيد هذا صدوق صدوق. قال الذهبي ثقة يغرب، ويقول ثقة يغرب حينئذ يلتفت إلى يغرب، متى يلتفت إلى يغرب أو له غرائب؟ الأصل نلتفت إلى ثقة، إذا قيل ثقة يهم، ثقة له أخطاء، ثقة يغرب، حينئذ هذا القيد مهم، متى يلتفت إليه؟ عند المخالفة، إذا خولف أو خالف نلتفت إليه، لأنه يحتمل أنه من أوهامه أو من أخطائه، فالأصل ما دام أنه قيل فيه ثقة، إذا الأصل قبول الخبر أو لا؟ هذا الأصل، كون له أوهام أو يخطئ، متى نعتبر هذا القيد؟ عند المخالفة. فإذا قيل هذا ثقة يهم الأصل أننا نعتبر حديثه نقبله، فإذا خالف غيره حين نقول هذا لعله من أهوامه فنحمله الخطأ، إذا لم يكن الجمع طبعا، ليس كل مخالفة تكون طعنا. قال هنا وشبيب هذا صدوق، إذن الذهبي في ديوان الضعفاء أو في كتاب الضعفاء قال ثقة له غرائب، وبعضهم يرويه عنه ثقة يغرب، وفي الكاشف قال صدوق، ذهبي في الكاشف قال صدوق، يعني وافق ابن تيمية هنا في هذا الحكم، ولكن كثير يقول ماذا ثقة. قال وشبيب هذا صدوق صدوق. قال هنا قال الحافظ بن حجر شبيب ابن سعيد الحبطي البصري أبو سعيد لا بأس بحديثه، لا بأس بحديثه يعني بقيت لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب، وهذا موجود، فهو ثقة ليس مطلقا، أو لا بأس به لكن ليس مطلقا، أو صدوق ليس مطلقا، لابد أن ننظر في ماذا؟ في من أخذ عنه وعمن أخذ هو، فإن أخذ عنه ابنه أحمد وبشرط ماذا؟ أن يكون قد أخذ عن يونس بن يزيد الأيني كما سيأتي، حينئذ أحمد ابن شبيب عن أبيه عن يونس ابن يزيد هذه حجة، إذا اختلف أحد من أخذ أو من أخذ عنه حينئذ لا يلتفت إليه يكون ضعيفا، فإذا روى إسماعيل بن شبيب كما ذكره البيهقي لا يلتفت إليه ضعيف، لماذا؟ لأنها ليست من رواية أحمد. ثم هل كلما روى عنه ابن أحمد يكون صحيحا؟ الجواب لا، لابد أن ننظر عمن أخذ شبيب، إن أخذ عن يونس ابن يزيد الأيلي فهو صحيح، وعليه نقول ماذا؟ أحمد ابن شبيب عن أبيه عن يونس صحيح، ما عدا ذلك فلا، فلابد من تحقق الشرطين، فلو كان الراوي عنه ابن أحمد ولم يروي عن يونس ليست مقبولة، فلو روى عن يونس ولم يروي عنه ابن أحمد فليست مقبولة، هذا الصواب في ما يتعلق به بالشبيب. قال هنا ولذلك قول الحافظ بن حجر في التقريب في توسع العبارة، أطلق العبارة لابد من تقييده، لأنه قال لا بأس بحديثي من رواية ابنه أحمد عنه، ليس مطلقا، بل لابد أن يكون أبوه قد أخذ عن يونس، وسيذكر ابن عدي ذلك فيما يأتي. قال هنا وشبيب هذا صدوق روى له البخاري 14 حديثا، لكن ليس مطلقا، روى بالشرط السابق أحمد ابن شبيب عن أبيه عن يونس، بهذا القيد روى له البخاري، ومع ذلك فلا. قال روى له البخاري، أخرج له البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس، هكذا قال ابن حجر في مواضع، ولم يخرج من روايته عن غير يونس، ولا من رواية ابن وهب، ولا من رواية ابن وهب. قال هنا روى له البخاري، لكنه قد روي له عن روح ابن القاسم، ليس الفرج، ابن القاسم، لكنه قد روي له عن روح ابن القاسم أحاديث مناكير، روي أحاديث، أحاديث هذا نائب فاعل، روي أحاديث، رواها ابن وهب يعني عنه، إذن إذا روى ابن وهب الأصل عدم اعتماده. قال وقد ظن أنه غلط عليهم، ولكن قد يقال، قلنا تيمية، ولكن يعني إذا قيل بأنه صدوق هل معنى ذلك أنه يقبل مطلقا؟ لا، لابد من النظر ماذا في المخالفة، ولكن قد يقال مثل هذا، أشار إليه ما هو، ولكن قد يقال مثل هذا المشار إليه من؟ شبيب، ويتحدث عن شبيب وصفه بكون ماذا؟ مرتبة الصدوق، الصدوق الأصل من صفات القبول أو الرد؟ قبول، إذا الأصل القبول، وإذا خالف قل لا، لابد من النظر في ماذا؟ صدوق إذا خالف من هو أوثق منه، حينئذ نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق، طعن في روايته. ولكن قد يقال، يقول ابن تيمية، مثل هذا أي شبيب أو راو صدوق إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه، مثل شعبة وحماد ابن سلمة وهشام الدستوائي بزيادة، كان ذلك عليه في الحديث، يعني يحمل الخطأ، يحمل الخطأ، ولا نقول أن الخطأ وقع ممن؟ من شعبة أو من حماد أو من هشام، لأن هؤلاء ثقات أوثق من شبيب، وإذا وقع خلاف أو اختلاف في سند أو في متن قلنا هذا الصدوق مقبول إذا لم يخالف، أما إذا خالف من هو أوثق منه حينئذ نحمله الخطأ، نحمله الخطأ، لأنه نزل إلى مرتبة الصدوق ليست هي أعلى درجات. قال بزيادة كان ذلك عليه في الحديث، لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال، يعني رواية شبيب، فشفعه في وشفعني في نفسي، إذن خالف، قال شفعني في نفسي، هذه لم يذكرها شعبة ولا حماد بن سلمة ولا هشام بن دستوائي، وإنما ذكرها شبيب وهو صدوق، إذن خالف من هو أوثق منه، حينئذ الطعن فيه هو وحمل الخطأ، وأولئك الثقات قالوا ماذا؟ فشفعه في وشفعني فيه، ولم يذكروا شفعني في نفسي، وبمعنى قوله وشفعني فيه أي في دعائه وسؤاله لي، فيطابق قوله وشفع فيه، يعني لو صحت نحمل على هذا المحمل، وسيأتي ذكره كذلك فيما يأتي. إذا المتمي رحمه تعالى أنه قرر قاعدة، أولا شبيب هذا صدوق، ولكن إذا خالف من هو أوثق منه حينئذ حملناه الخطأ ولا نحمل من هو أوثق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.